في دماغك هو انا رايح اعمل عمره ليه؟ الرحله الى الله، الفرار من الفتن، الهجره من المعاصي، التبتل والتفرغ للعباده، الانس بالله وكحجه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعظيم امر رمضان. طول الوقت فكر انت رايح ليه، وحط برنامج ومنهج هتعيش هناك ازاي وهتعمل ايه. اسأل الله جل جلاله ان يكتب لي ولكم في هذه الليلة رحمة من عنده تغنينا عن رحمة من سواه. اللهم انا نسألك ان تكتب لنا حجا وعمرة هذه السنة. اللهم اكتب لنا حجة وعمرة هذه السنة. اللهم اكتب لنا حجة وعمرة هذه السنة. اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.